الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على سمتهم، الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، والجحفة بقرب الرابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ